ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. كل حاجة في الدنيا بتترجم، الرموز بتترجم، الكلمات بتترجم من لغة للغة، الأرقام بتترجم للرموز أو الجراف لرسم بياني، حتى المشاعر بتترجم. يعني لو واحد زعلان، الزعل ده جوه، بس أنت ما تشوفه بيترجم على وشه، على ملامحه، على طريقته، شكلك زعلان في حاجة. لو واحد فرحان، لا شكله فرحان بيبان مع إن الفرح جوه، ولكن بيترجم. يمكن في رحلة الترجمة اللي احنا نمشي فيها، نسأل الله عز وجل القبول، هنتكلم برضو عن ترجمة، بس مش ترجمة بقى للأرقام ولا المشاعر ولا الأحاسيس ولا الأفكار هنترجم عن ترجمة الإيمان. الإيمان، لأن حتى الإيمان بيترجم. الإمام الحسن البصري يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الترجمة، الإيمان مش كلام، مش معلومات، مش معلومة انت مصدقها وخلاص، لا. الإيمان بيبذر في القلب، اعتقاد موجود جوه قلبك، رابط عليه، بذرة دخلت جوه قلبك زرعتها، فطلعت بعد كده ساق، طلعت فروع، طلعت أوراق، طلعت ثمار، ثمار الإيمان، فروع الإيمان. كل ده لازم تبقى فاهمه، إن الإيمان مش بس كلام، الإيمان بيترجم، بيترجم على الأرض. فلو الإيمان موجود بجد في القلب هتلاقي له ترجمة، والعكس لو مفيش ترجمة يعني مفيش إيمان. لو الترجمة ضعيفة يبقى الإيمان ضعيف، لو الترجمة قوية يبقى الإيمان قوي، والعكس، لأن ده بيدل على ده، ولازم تفهم ده كويس جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبعدين قبل ما أكمل، أول حاجة تشوف منكر هتغيره بإيدك. طب أنت ما تقدرش، أو المفسدة أكتر، خلاص بلسانك انصح. لا، أنت ما تقدرش أو المفسدة أكتر، خلاص بقلبك. طب الحديث بقى بعد كده تنقل نقلة تانية خالص، قال إيه؟ وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. بعد ده مفيش إيمان. اللي أنا عايز أقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وجود الإيمان لما كان في ترجمة، أثبت وجود الإيمان لما أنت اتحركت أو نصحت أو حتى جوه قلبك حصل تغير، شفت المنكر فقفلت منه، ساعتها في إيمان في القلب. إنما لما يكون القلب حتى مفهوش أي استنكار، ولا اتكلمت ولا اتحركت، يبقى كده واضح إن البذرة اللي جوه ضعيفة لدرجة إن هي ما طلعتش أي ترجمة، بذرة ميتة. وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، ده ممكن البذرة تكون مش موجودة كمان. بصوا، نفسي في خلال الرحلة اللي احنا داخلين فيها دي نركز قوي قوي قوي ثلاثة قوي على الابليكيشنز بتاعت الإيمان، الترجمة اللي بينزل على الأرض، عشان لو كل واحد فينا فكر إن الفكرة مش فكرة كلام، أنا بيتهيألي إن ظاهرة ضعف الإيمان اللي المجتمع كله دلوقتي عايش فيها ممكن يخرج منها بسهولة، بس لو فهم دينه صح. الله عز وجل يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. اللي في القلب بيطلع، اللي في الصدر بيطلع، بس أهم حاجة أنت أو أنت تكون مركز أو مركزة إن احنا نصلحه عشان يطلع على مراد الله بترجمة صحيحة تدخلنا الجنة. ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد، هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وتيجي سنين وتمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين، يا رب احفظ لي عمري الجاي واكرمني في دنيا ودي. نفسك تبقى لون واحد، تعال ننور الدنيا بخير وسلام.